الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدى، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، عباد الله، من المعلوم المتقرر الذي يعد أصلا من أصول العقيدة ومن أصول المعارف أن هذه الدنيا هي دار ابتلاء واختبار وامتحان لا تظهر نتيجته إلا في الآخرة. فهذه الدار كقاعة الاختبارات والامتحانات، تبتدئ بوجودك في الدنيا ويتأكد عند التكليف، عندما يبلغ العبد من ذكر أو أنثى مقتضى التكليف من البلوغ ونحوه، وتنتهي هذه الاختبارات أو ينتهي هذا الامتحان كتسليم الورقة في لجنة الاختبار عند الموت. فأنت في اختبار وامتحان وابتلاء من ساعة أن تكلف إلى أن تموت، وبين ساعة تكليفك وموتك هو وقت الامتحان، هو مدة بقائك في هذه اللجنة. فتسلم ورقة إجابتك إن صح التعبير، ثم تنتظر النتيجة، والنتيجة في هذا الاختبار، وهو اختبار قضية الوجود، لا يظهر إلا يوم القيامة. فيكتشف العبد ما قدم، وهل أجاب بما يترتب عليه الفلاح والفوز أم بغير ذلك. المهم هو أن تعلم علم اليقين أن هذه الدار دار ابتلاء ودار اختبار، والابتلاء من بلية يبلو بلاء فهو يبلاه، أي يشدد عليه ليعلم مدى جودته، وفي الشرع ليعلم أهو من الصابرين أم لا، وهذه قضية أخرى، وهي أن هذا الاختبار في هذه الدنيا وهذا الابتلاء الذي قد يغفل عنه الكثير أعظم زاد ومرجع يفيد في صحة الجواب وسلامة الإجابة هو الصبر. فمن لا صبر له لا إيمان له. ويقول ابن مسعود رضي الله عنه: الصبر شطر الإيمان، الصبر شطر الإيمان، واليقين الإيمان كله. إذا عرفت ذلك كان ينبغي أن نتدارس سويا من باب التذكير بقضية وجودنا وما ينبغي علينا في اختبارنا، عسانا أن نأخذ خطوات تقودنا إلى الفوز حتى لا نخرج منها خزايا ولا مفتونين ولا مغيرين ولا مبدلين، فنكون يوم القيامة من الأشقياء المقحمين. بل نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم وسائر عباده من المؤمنين من الفائزين. وأنت تعلم أن الفوز ليس له عند الله إلا معنى واحد: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. يقول الله تعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. هذه الآية من أجمع آيات الهداية في القرآن كما قال أهل العلم، لأنها دلت على أصول ينبغي أن لا يغيب عنها وجدان مسلم، ولا تغيب عن عاقل فضلا عن ذي دين فيما يتعلق بقضية وجوده في هذه الدنيا. فإن من نظم هذا الكون وأوجده وأقامه من أجل الاختبار والابتلاء والامتحان هو الذي يجعل كل أسباب الاختبار، إن صح التعبير فقل هو الذي كما يجعل صاحب الاختبار أسئلته وينظمها على حسب ما يرى، ولله المثل الأعلى. فإن نظم الاختبار ومواد الاختبار وطرق الاختبار لا يملكها ولا يحددها ولا يعينها إلا الله عز وجل، مالك الكون الذي لا يكون في الكون إلا ما شاء، والذي لا مقصود في كونه إلا مقصوده، ولا مشيئة في كونه إلا مشيئته، ولو شاء ربك ما فعلوه، ولا إرادة في كونه، فعال لما يريد إلا إرادته. وانظر في هذه الآيات: ولنبلونكم، فيها ذكر لمعظم يقتضي حقه التعظيم شئت أم أبيت، فالله معظم ولو لم يعظمه أحد. ولذلك عباد الله، إذا كانت المسألة فيما يتعلق بإنزال الله منزلته، دائما تقول: إنني أثبت لله ما أثبته لنفسه. بمعنى لا تقول أنا كبرت الله، لا تقول أنا عظمت الله من دقة التعبير، ولكن قل: أنا أثبتت لله ما له من كبر، وأنا أثبتت لله ما له من عظمة، وأنا أثبتت لله ما له من كبرياء، وهكذا. ولنبلونكم تأكيد على فعل من معظم استحق شأنه التعظيم وضمير مخاطب يعنى به كل الكينونة وليس صنف معين، فهو خطاب لعموم البشرية. ولنبلونكم أيها المكلفون من المخلوقات، ولنبلونكم أيها العاقلون الذين عندهم مناط التكليف من إنس وجن. ثم قال بشيء: لنبلونكم، فيها مسائل مهمة جدا، أهمها أن الذي يبتلي هو الله، وأن ما يقع على وأن ما يقع من بعض العباد على العباد فإنما هو بتسخير الله له. شق على أحد الصالحين ظالم فقال له: إن الذي سلطك علي ليس بظالم، لأنه إذا شاء الله ما سلطه، وإذا شاء الله ما تجبر عليه، لأنه لا يكون في الكون إلا ما شاء. وهذه قضية قاعدة، ولو شاء ربك ما فعلوه. فهو الذي يبتلي، لماذا؟ لأنه ملك الدنيا والدين. لماذا؟ لأنه له ملك السماوات والأرض وما فيهن وما بينهم وما تحت الثرى وما فوقه والسماوات وما فيهن، سبحانه وتعالى جل في علاه. فهو الرب الذي لا رب سواه، المالك المتصرف المسيطر. ثم إعلام بحقيقة البلاء، وقد جاء في القرآن كثير أن الله عز وجل إنما أوجد هذه المنظومة بكل ما فيها، تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا ونبلوكم بالشر والخير فتنة. وكثير من الآيات في القرآن تبين ذلك. إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوكم أيكم أحسن عملا، وغير ذلك من القرآن الذي يبين فيه الله تعالى كثير وكثير أن القضية التي ينبغي أن يعلمها العبد فيما يتعلق بتعريف تلك الدار أنها دار اختبار، دار ابتلاء، دار امتحان. وهنا سؤال: لماذا يبتلينا الله؟ بين لنا: ليميز الخبيث من الطيب. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتنا الذين من قبلكم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. طب وهل الله عز وجل لا يعلم من الصادق منا من الكاذب؟ كلا، يعلم ويعلم ويعلم، فإنه سبحانه وتعالى سبق علمه، بل وكتب ما علمه من مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 سنة. فلماذا يختبرنا وهو أعلم بحالنا وأعلم بنتائجنا وأعلم بما سنصير إليه وأعلم بما سننقسم، أنحن من السعداء أم الأشقياء؟ حتى يقيم الحجة علينا. لأن الطريق لإراء العبد نفسه بنفسه، وحتى يري الله عز وجل العبد ذاته بذاته، ويريه بأم رأسه وبحواسه حقيقة شأنه، هي أن يبتليه. لأن الأمر الآخر أو الطريق الآخر هو أن يطلعه على الغيب، وما كان الله ليطلعكم على الغيب. إذن أنت حتى تعرف نفسك هناك طريقان: الأول أن يطلعك الله على الغيب فترى أنك من السعداء، والآخر أن يجرى عليك اختبار فترى أنك من الفائزين أو أنك من الموفقين أو غير ذلك. فالأول لا يكون، فبقي الآخر. فلا يختبرنا الله عز وجل ليعلمه، فهو يعلم، ولكن لنعلم نحن، فتقام الحجة علينا. وحتى لا نقول: يا ربنا لو أنك تركتنا لأعمالنا وتركتنا لاختباراتنا لرأيت منا غير ما قررت علينا وما حكمت به علينا. وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. فهذه عبرة الاختبار. وهنا أيضا حقيقة هامة، لماذا يخبرنا الله بالابتلاء قبل وقوعه؟ هب أنك حديث عهد ببلوغ أو حديث عهد بإسلام، فعلمت في وقتها أنك كعبد مؤمن أو أنك كواحد من المكلفين أيا كان شأنك وأيا كان مسارك، ولنبلونكم، وأن أمر الابتلاء والاختبار مقرر حتمي. إذا أنت قيل لك ذلك تقول ولما تدخل علي الخوف؟ نقول أن ذلك الخوف أن هذا الخوف تقوى، فإن الله عز وجل يرسل بالآيات ليخوف الخلق، وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. إذن فالله عز وجل يريدك أن تخاف، لماذا؟ من باب عدم تأمينك؟ هو الذي من على عباده فقال فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. الخوف إن كان من غير الله فإن من عظيم منته أن يؤمنك منه، وإن كان من الله فإن من عظيم الهلكة أن تأمنه. تنبه، إن كان الخوف من غير الله فالمنة والفضل أن يؤمنك الله فيربط على قلبك ويقلل مخاوفك من خلقه ويقللهم في عينك. أما إن كان الخوف منه فمن مقتضى الهلكة أن تأمنه، أن تأمن ذلك الخوف، لأن الخوف هو من أعظم الأسباب الباعثة على التقى. فالخوف صوت قائد. المهم هو أن تعلم أن الإخبار له علل، أولها إثارة الخوف في القلب من من؟ ممن يملك البلاء، فتظل وجلا فلا تأمن مكره، تظل وجلا فلا تغفل عن أخذه لك. فالعاقل هو من يعلم أن لله أخذ فيه وأن كل يوم هو في شأن، يرفع أقواما ويضع آخرين، ويعز أقواما ويضع آخرين، ويذل آخرين، ويشفي أمراء مرضى، ويمرض أصحاء، ويفقر أغنياء، ويغني فقراء، كل يوم هو في شأن. فالعاقل من لا يأمن ما بينه وبين ربه، فدائما وجل، دائما وجل. فإذا ما كان بينه وبين ربه وجل، ما الذي يبعث عليه ذلك الوجل؟ الخوف، الاستغاثة، التوبة، الإنابة، فعل الطاعة، القربان. وأيضا لابد أن تعلم أن هذا يورث تهيئة لما تخشاه، فإن العبد إذا علم أنه معرض لاختبار وأنه سيدخل لجنة الاختبار من أول بلوغه وأدرك ذلك وتنبه، أو كان غافلا فعلم، فإنه لابد حتما أنه كما لو كان رجل عنده اختبار حقيقي في شهادة دراسية أو في مقتضى اختيار وظيفي أو ما شابه، فإنه سيمسك بالكتاب ويقرأ فيه ويبحث عما ينبغي عليه وما الذي ينبغي أن يفهمه وما الذي ينبغي أن يقوله وما الذي ينبغي أن لا يقوله، حتى يصحح مسلكه ويصحح جوابه. وهكذا أنت في معترك الدنيا. فوالله ما بلد الخلق وما جعلهم في أرض المنازل وما جعلهم أقرب للكفر منهم للإيمان إلا من رحم الله تعالى، إلا أنهم لم يدروا أنهم في اختبار، فإما صاروا بالأمان وإما اجتلتهم الشياطين عن دينهم، فصاروا مع ما اجتلتهم الشياطين عليه. أما العاقل الذي يعلم أنه مختبر، لدى طائما يراجع الكتاب، لدوما ينظر في الجواب حتى يستقيم على المطلوب، وهذا شأن الصالحين. الذين لهم من المسالك ما عرفوه من مراجعة أبرهم في اختبارهم، إما أهل إحسان الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، وإما أنهم إن كانوا مما تغلبهم شهواتهم وأهواؤهم أحيانا، والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله، ولم يصروا من جوابهم من استقامتهم في اختبارهم، ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. فدائما الذي يعلم أنه مختبر يقول لك والله بس معلش أنا مشغول اليومين دول، عندي امتحانات، أنا داخل مش عارف كذا أو كذا أو كذا، فيلتمس الناس له عذر لأنه سيسأل، وأنه ينبغي أن يجيب بالصواب ولا يقول له أحد يا راجل بلا امتحان بلا بتاع، يا راجل مش مهم تفشل. هذا هو الذي نفعله أو نتواصى به زورا في أمر ديننا، في أمر ديننا، حتى أنه لو ذكر نفسه واعترف بخطئه وأراد أن يتوب وينوب، لعل الآخر من رفقاء السوء ومن أخلاء الشر من يصده عن ذلك. ولنبلونكم، إذن حقيقة لا جدال فيها. ثم انظر إلى قوله بشيء، تعلم حقائق مهمة جدا. أولها أنها جاءت نكرة للتقليل بشيء، ولم يقل ونبلونكم بالخوف، ولو قال ونبلونكم بالخوف والجوع لهلكت الأمة، لهلك الناس جميعا، لأن قوله حق ووعده صدق، وما يشترطه هو الشرط، وما يقعده هو القاعدة. ولكن قال بشيء من الخوف، وما حد هذا القدر القليل؟ هو الحد الذي يميز به العبد، الذي يميز به العبد أهو من الصابرين أم لا. وهذا يعني أن الله لا يبتلينا ليهلكنا، وهذا يعني أن الله أرحم بنا من أنفسنا حتى في ابتلائه لنا. فإن الله يفتنك ليجودك أو ليميز خبثك، فتطلع من نفسك أنك حب مسوس أو أنك حب ناصح جيد، لا تزيدك النار والبأس والشدة إلا جودة. وأنت تعلم أن أمر البلاء يقع على الخلق جميعا مهما على دينهم، ففي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، فإن وجد في دينه صلابة زيد له في البلاء. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول نحن معاشر الأنبياء نبتلى والعاقبة لنا. ولابد أن تعلم أيضا أن البلاء إنما يكون لثلاثة أمور. الأول أن يكون اختبارا، وهذا هو الأصل، وامتحانا وابتلاء، وهذا هو أكثر ما ذكر في الكتاب، ومنه ما نحن بصدده. ولنبلونكم أي لنختبركم، بلاء الاختبار وبلاء تمييز المكان الذي ينبغي أن تعلمه من نفسك وأن تكون عليه حتى يتحقق ما سبق به علمه دون جبر بفعلك واختيارك الذي خلقه الله فيك، على بيان ليس هذا محله. والأمر الثاني أن يكون من باب الزجر والرد عن السوء والرد عن الطغيان في مقابل الإعراض عن دين الله، كما قال فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. فلولا جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم، فتكون البأساء والضراء للردع. وللزجر وللإيلام الشديد، عسى أن يفيق ويرد ويرجع، وإلا استمر بهم استدراجا لهم، وإما أن يكون كفارة للذنب وتطهير كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه: ما يصيب المؤمن من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا غم ولا هم، حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه. فهذه هي علل البلاء، وأهمها ما يكون الاختبار حتى يتميز العبد. ونسأل الله يجعلنا وإياكم في أهل الصبر والصابرين. فجاءت بشيء حتى تعلم أن الابتلاء الاختباري وليس الانتقامي، إنما يكون في طاقتك. يقول لك الأسئلة جاية في مستوى الطالب لم يشق عليهم، فمن كان معرض فلن يجد جوابا، ومن كان مقبلا فالأمر يسير. بشيء من الخوف، وقدم الخوف لأمرين: الأول لشدته على النفس، ولأنه أكثر ما تطلب النفوس النجاة منه، فالخوف أمر غريزي، الخوف أمر غريزي، وهو ليس مشتركا مع الجبن، فالجبن خلق رذيل، أما الخوف فهو أمر غريزي يبعثه على طلب المنجى مما تكرهه النفس. وحقيقة الخوف هو شعور يفزع النفس، يفزع النفس لدفع ما يؤلمها، شعور يفزع النفس لتوقي أو لدفع ما يؤلمها. فالخوف أمر غريزي، وأشق ما تشعر النفس في مقابل تسلط ظالم بالاعتداء على النفس، فإن ذلك أخوف ما تخافه النفس، وهو تسلط نفس على نفس، وظلم عبد لعبد، وتسلط ظالم على مظلوم. فلذلك قدم بالخوف. والأمر الثاني لأن الخوف واسع، واسع المجال، فقد تخاف من ورود مرض، وقد تخاف من ظلم ظالم، وقد تخاف من تربص متربص، وقد تخاف من فوات نعمة تعلقت بها. فالخوف جانب واسع مما يستفز النفس عن الفرار مما تكره ومما يؤلمها. بشيء من الخوف والجوع، والجوع معلوم هو ضد الشبع، ولماذا هو اختبار؟ لأنه يؤلم. ونقص من الأموال، والأموال مفردها مال، وهي كل ما يملك وتثبت ملكيته للعقل النفس، وغلب في لغة العرب على الأنعام والذهب والفضة. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس، وهذا يكون بالحروب والقتال وانتشار الأوبئة التي لا يعرف الناس لها دواء، فيجدون القتل أو الفقد في الصاحب والأهل والولد. ونقسم من الأنفس والثمرات. جاءت آخر ما يخاف منه لأنها تخص من يتعلق ماله أو رزقه أو طعامه بالثمرات، والثمرات لها معنى خاص وهو ما يتعلق بما ينبته الزرع والشجر، ومعنى عام وهو كل ما يكون من شيء يثمر نفعا كالمصنع الذي يثمر منتوجا، فإنه يكون كالشجرة التي تثمر طعاما أو فاكهة في المعنى وليس في الصورة. وهذه كلها قد ابتلي بها محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فقد ابتلوا بالخوف في أحد الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، وابتلوا بالجوع في الخندق، ولما تملأ عليهم الأحزاب أيضا ابتلوا بالخوف، حتى وابتلوا بالجوع حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يربط على بطنه من شدة الجوع. وليس سيرة أهل الصفة الذين كانوا يجلسون باليومين والثلاث بغير طعام ينتظرون أحد يتصدق على النبي صلى الله عليه وسلم أو يتصدق له بشيء من الطعام من التمر أو اللبن، وسيرتهم غير مخفية. فالخوف وقع للأولين والجوع جرى عليهم. تقول عائشة رضي الله عنها والله ما شبع رسول الله صلى الله عليه وسلم من خبز وزيت في يوم مرتين، من خبز وزيت. وكل ما ذكر وقع عليهم وشق واشتد عليهم، سواء كان في زمنه أو في زمن من بعدهم كعام الرمادة في زمن عمر رضي الله عنه. ثم بعدما أعلم الله خلقه أنه سيبلغهم بصيغة التقرير التي تورث اليقين، وبين لهم أنواع الابتلاء، وبين لهم صنوف الاختبار بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات، قال وبشر الصابرين. وهنا التفاتة، وكأن الله يقول إن الناس في مقابل هذه الاختبارات سيكونون على طوائف شتى، لن يكون هناك منهم طائفة مبشرة ولن تكون هناك طائفة فائزة إلا الصابرين. كل ذلك التفات لم يذكر، ولكن كما لو كان مذكورا بتفصيل، وهذا من إعجاز بيان القرآن، تسمى التفاتة قرآنية. كأنه يقول، كأن المعنى الذي يقع في نفسك ويقع ببيان، إن الله سيبتليكم بكذا وكذا وكذا، وأن الناس يكونون أمام هذا الابتلاء طوائف من باب، وأن سعيكم لشتى، ثم لن يكون فائز ولن تكون له بشرى إلا الصابرين. وهنا أطلق البشرى ولم يقيدها، وإن كان ذكر بعض ما يعطون بعد ذلك، ولكن لم يقل وبشر الصابرين بالجنة، وبشر الصابرين بالنعيم المقيم، وبشر الصابرين بالحور العين، لم يقل ذلك، ولكن أطلق البشرى. لماذا؟ لأن الإطلاق ضد التقييد، والإطلاق يفيد لا حدود. ولذلك قال إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، وبشر الصابرين مفتوحة. وهنا سر القضية، ومبغاك كعاقل أو مسلم أو زيدين، مبغاك أن تعرف ماذا أفعل إن كانت الدنيا دار اختبار ودار ابتلاء، ماذا أفعل إن كانت سنته الكونية ماضية لا يحدثها أحد، فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا، ماذا أفعل؟ الجواب: كن من هؤلاء الذين ذكر أنهم لا يبشر إلا هم ولا يفوز إلا هم. وهذا يعني أن مثل هذه الاختبارات لا زاد لها إلا الصبر. الصبر زاد المتقين، الصبر زاد المؤمنين. ولذلك قال تعالى: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، أي أن من يتيقن من الحقائق الشرعية وما يذكره ربه مثل ما ذكر هنا: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات، إذا آمن بذلك هذا الله قلبه. والهدى هنا في هذه الآية أي الصبر، أي ملأ الله قلبه بالصبر فيكون منهم. لأن القاعدة أن لا من لا صبر لا لا إيمان له. وما هو الصبر؟ كيف تكون من الصابرين؟ لقد عرف كثير من أهل العلم الصبر بثمرته ولم يعرفوه بحقيقته إلا المدققين. فعرف الكثير الصبر بأنه حبس النفس عن قصد السوء وقول السوء وفعل السوء في مقابل ما يلم به. فبعضهم يقول الصبر هو ألا حبس اللسان عن التضجر وحبس الجوارح عن اللطم والشق وحبس القلب عن السخط، وهذه ثمرة الصبر، يعني هذه نتيجة الصبر. فما هو الصبر؟ حتى تعرف ما هو الصبر لابد أن تعرف حقيقة التفاعل الإيماني في قلب كل عبد الذي أنت منهم. فإن النفس مركبة من ميول للشر تبعا للشهوة والأهواء، وميول للخير تبعا للمة الملك والهداية. وأنت تعلم أن الله عز وجل بين: وهديناه النجدين، أن الله هداك إلى السبيل وقال لك هذا طريق شر وهذا طريق باطل، وركبك على الأمرين، فأنت أعلى من البهائم لأن لك قدرة على التمييز ومعرفة ما تهوى وما لا تهوى وما يضر وما لا يضر. وأنت أقل من الملائكة لأن فيك داعي الشر الذي ليس فيهم، فكان لزاما أن يكون فيك باعث هوى مصدره الشهوة التي مركبة في جنباتك، وأن يكون فيك باعث تقى باعث دين. فعندما يتصارع، وهذه حقيقة تركيبية، عندما يتصارع باعث الهوى باعث الدين باعث التقى باعث البر باعث الدين يتصارع مع باعث الشهوة، فإذا غلب باعث الدين كان ذلك صبرا، وإذا غلب باعث الهوى كان ذلك ضلالا، كان ذلك انهيارا، كان ذلك تضجرا، كان ذلك تفلتا. إذن فما هو تعريف الصبر؟ إذا قلت حبس النفس عن كذا وكذا فهذا تعريف بالثمرة. أما إذا أردت أن تعرف حقيقة الصبر فالصبر هو ثبات، احفظ هذه، ثبات باعث الدين في مقابل باعث الشهوة، ثبات باعث الدين في مقابل باعث الشهوة. إذن باعث الدين وباعث الشهوة يتصارعان دائما، وهما في صراع من يوم تكليفك إلى أن تموت، وأنت مطالب أن تزكي وتقوي وتجبر وتنصر وتتزود لتقوي باعث الدين، لأن باعث الشهوة موجود موجود. وصدق من قال: النفس إن لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل. فباعث الشهوة هو انفعال كرؤية العين، انفعال كنطق اللسان، انفعال كسماع الأذن، انفعال كدقات القلب، انفعال بغض النظر عما لك فيه تحكم وما ليس لك فيه تحكم، لكن هذا انفعال. فكذلك اشتهاءك للنساء، اشتهاءك للمال، للرياسة، للعلو، اشتهاءك للتميز، اشتهاءك للسلطان، كل هذا انفعال، فهو موجود. فبقي أن تقوي المصارع، فأنت في صراع دائم بين باعث دينك وباعث هواك وشهوتك إلى أن تلقى الله. ومن حسنت خاتمته مات على وقت صرع فيه باعث الدين باعث الهوى، ومن ساءت خاتمته مات على وضع انتصر فيه وغلب فيه باعث الهوى باعث الدين. ولذلك أنت في احتياج للصبر دائما أبدا، دائما أبدا، في كل لحظة، في كل ساعة، وفي كل حين. فهذا هو تعريف الصبر. فإذا جاءك مخوف، باعث الشهوة يطلب منك أن تضحي بكل شيء دفعا للخوف، حتى ولو كان إيمانك بربك. ولذلك يقول لك ربك: فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. فتجد أن باعث الشهوة يعظم لك المصاب، فتدفع ذلك بالقربان، بالتفريط في الدين. وإذا جاءك إذا جاءك المخوف، شيء من الجوع، فتطلب للشبع ودفع ألم الجوع أي قربان. ولكنه إذا على أمر الدين عندك وجاءك المخوف، دفعته بثبات باعث الدين. كلما استطعت أن تجعل باعث الدين ثابت، هذا هو الصبر. فيقول: فلان صبر على الخوف، فلان صبر على الجوع، أي غلب وثبت باعث الدين في مقابل باعث الهوى، باعث الشهوة، وهو ألم الجوع، وهو ألم الخوف، وهو ألم النقص في الأنفس والثمرات. فلذلك كانت لهم البشرى، لأنه ليس هناك صنف آخر. الصابر فقط هو الذي يتميز في هذه المحنة وفي هذه السنة الربانية الماضية التي لا يمكن أن تتبدل أو تتحول. ثم ما هو مسلك الصبر؟ هذا ما أبينه بعد الاستراحة إن شاء الله تعالى. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. وأصلي وأسلم على رسول الله صلاة نحقق بها أمر ربنا، حيث أنه قال: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فاللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذرياته وآل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. واعلم أن ما يتقلب فيه العبد إنما يتقلب في أمرين لا ثالث لهما: إما أن يكون حال يوافق الهوى وهو العافية، وإما أن يكون حال يخالف الهوى وهو ضد العافية. فإذا كان أمر فيه العافية توجب ذلك صبر، وإذا كان أي وهو السراء، وأنت تعلم أن الله أعلمك في القرآن أن الابتلاء يكون بالسراء وبالضراء، فإن كان بالسراء فهو أشق الصبر، لأنه كما قال أهل العلم: لا يصبر على العافية إلا صديق. لا يصبر على العافية إلا صديق. لماذا؟ لأن العافية تبعث على الغفلة، لأن العافية تبعث على البطر، لأن العافية تبعث على الكبر، لأن العافية تبعث على الشعور بأنه أعلى من غيره، لأن العافية، وأقصد بالعافية مش ضد المرض، أقصد أقول كل ما يعطى الإنسان من سبب، من أسباب المال، من أسباب السلطان، من أسباب الصحة، من أسباب الجاه، من أسباب الأصدقاء، من أسباب المعرفة، سعة الدنيا، أيا كان، كل هذا يسمى عافية. فإن الصبر عليها شاق، ولا يصبر عليها إلا ما نضر من خلق الله وهم الصديقون. لماذا؟ لأن العافية تقلب النفس تقليبا على مقامات السوء أكثر مما تقلبه الضراء. ولذلك قالوا إن صبر العوام هو الصبر على الضراء. واحد مريض ملوش حيلة، لا عنده فلوس يتعالج، ولا عنده ده ولا عنده ده، فأخرته يقول إيه؟ أخرته يقول يا رب. واحد ما عنده مشكلة مادية والبنت هتتجوز وفقير ومش لاقي، أخرته يقول إيه؟ يا رب. لكن تعالى في المقابل ممن أعطي شيئا من السلطان، أخرته إيه؟ يتكبر ويتجبر، وأنا ربكم الأعلى، والقول قولي والفعل فعلي، ولا يرى إلا ما أرى، ولا يسمع إلا لما أقول. وانت عارف بتكلم مين، وانت مش فاهم انت بتكلم مين، وانت تسوي ايه، وانت تسوي ايه. كل هذا، كل واحدة من هذه قاسمة، لا يمكن ان ينجو منها الا بصبر عظيم، بصبر عظيم. وهذا ما كان عليه الاولون. رحم الله عمر، كانت اذا تقلبت عليه نفسه وحدثته بانه امير المؤمنين، ذهب الى بيت المال يحمل الطعام والزاد مع العمال في بيت مال المسلمين. لماذا؟ لئلا يسترسل مع باعث نفسه، لما أعطي من شيء من الدنيا لم يعطى غيره في حينها. وهكذا، فالصبر على العافية أشق الصبر، لأنه شريك الشكر، وقليل ممن يؤدي شكر ما أعطي من نعمة. نحن آخر ما عندنا في شكر النعمة، الحمد لله الحمد لله الحمد لله، وما ندري نحن المساكين أن شكر النعمة يقتضي مسالك لا يحصيها إلا الله، لا يحصيها إلا الله. ولذلك قالوا من ابتلي بما يقتضي الشكر فقد ابتلي. ده البلاء الحقيقي. فلان عنده فلوس، هو ده البلاء. طب وفلان عنده فشل كلوي، ولا محروق، ولا شليل بيشيلوه الناس، هذا بلاء أخف بكثير من العافية. لأن هذا البلاء وهو الضراء يبعث على انكسار النفس واللجوء إلى الله، أما الآخر فيقلب النفس، يقلب النفس. وبشر الصابرين. فالعبد يحتاج إلى الصبر في السراء أشق وأعظم من الضراء، ويحتاج في الصبر على الضراء لئلا يسخط، لئلا يسخط، لئلا يرى الظلم في فعل الرب، لئلا يغيب وهو غائب عقله عن حكمة الرب في ابتلائه. ووالله الذي لا إله إلا هو، لو تفكرت في حال الأولين الذي يتندر به كثير من الناس، يقول لك طب لما هو نبيه بيجوعه ليه؟ طب لما هو نبيه بيسلط عليه بعض أعدائه ليه؟ طب لما هو نبيه وحبيبه وصفيه وخليله، لماذا يجعل أعداؤهم يفلون فيهم ويمكرون بهم وينتصرون عليهم في أحد ويقتلون منهم أكثر من 70؟ لماذا تقل أموالهم؟ لماذا يشتد عليهم الجوع ليربط على بطنه؟ وما علم المسكين ابن المسكين، صاحب المسكين في عقله الذي يقول مثل ذلك، أن الأولين ما ترك لهم ربهم بابا من أبواب الأجر إلا وفتحه لهم. تنبه لذلك، افهم دي، افهم هذه. فالأولون جاعوا حتى يؤجروا من هذا الباب، والأولون تعنتوا حتى يؤجروا من هذا الباب، الأولون جرحوا، الأولون قتلوا، وهكذا. أما نحن فلا عندنا هذا الباب ولا هذا الباب ولا هذا الباب، مع تواصينا بالباطل وغفلتنا الشديدة، ومع تحذيرنا من مسالك ديننا، ومع تبغيض القوم لديننا ومحاربتنا فيه وقلة التعاون عليه، ونحن مأمورون بالتعاون على البر والتقوى، فلا صبر ولا متصبر ولا مذكر به. وما لو دريت لعلمت أنك الآن مهما وجدت من مشقة، ومهما وجدت من عنة ومن جوع ومن أسر ومن بلاء ومن ضرب ومن قتل ومن جرح، فإنما هي أبواب للتجارة مع الله. إن الذين يحاصرون في مضايا حتى يصيروا جلدا على عظم بصورة لم أرها حتى في كتب الطب، إن مثل هؤلاء فتحت لهم أبواب إلى الجنة وطرق إلى الجنة ما أقصرها، لو كانوا يعلمون أن ابتلاءهم هذا يشق على أعدائهم بزيادة أبواب جهنم، ويفتح لهم بابا من الجنة ويقطع لهم السبيل. وأنت تسأل في احتيار كيف يتركهم ربهم، أليس الله عز وجل لا يخفى عليه خافية؟ أليس الله بقادر على كل شيء؟ أليس نعم نعم، لكنه إذا اختار لعبده أو أقام عبده على باب بر، أيهما أفضل؟ أن يقيمك على باب دنيا من متسع وكذا وكذا، وأنت بطبيعتك وتركيبك تحب العاجلة وتذر الآخرة، هذا تركيب فينا، بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة. فإذا فتح لك بابا للآخرة وأنت على هذا التركيب السيء، فتقابل ذلك بالصبر، فكأنك فتح لك باب للجنة فولجت. هنيئا لكل من مات جوعا في مضايا، وهنيئا لكل من يموت، بشرط أن يكون قد قابل ذلك بالصبر إيمانا بالله عز وجل. هنيئا لمن يضيق عليه، هنيئا لمن يموت تحت الردم ظلما، هنيئا لكل من يصاب ليس لشيء إلا لأنه ضد الشيعة أو ضد الباطنية أو ضد الروس الملاحدة أو ضد الأمريكان المشركين الصليبيين أو ضد اليهود أبناء القردة والخنازير. ليس هذا تمني أن لا يرحمهم ربهم، لكن أنا أرى بما تعلمت أنهم في رحمة واسعة. من جهة ماذا؟ أنحن لا نرى إلا الرحمة إلا أن يكون عندنا عدد من الثياب لا يعد، أو يكون عندنا من الطعام أشكالا وألوانا، حتى أننا إذا علمنا أن فلان شل وصار طريح الفراش نزدري ذلك ونستشعر أنه يعني ابتلي مسكين، وما ندري أننا نحن المساكين، لأن هذا فتح له باب لم يفتح لنا. لو كنا نرى الأمر بأنه وبشر الصابرين، اكتبها على جدارك حتى تذكرك أن البشرى لم تأتي مطلقا إلا للصابرين، والصابرون هم الذين يتوافقون مع سننه الكونية بمعالجة كل ما يبتلوا به بالصبر، الذين إذا أصابتهم مصيبة، ومصيبة نكرة، جاءت نكرة معذرة جاءت معرفة بالتنوين، إذا أصابتهم مصيبة أي مما ذكر، أي مما ذكر، أي مما عرفهم ربهم إياها، وهي الخوف والجوع ونقص الأموال والأنفس والثمرات، قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. وصدق من قال إنه لم يعط مثل هذه القولة أحد لنبي قبل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ولعله عمر. ثم قال لو علمها يعقوب ما قال وأسفا على يوسف، لو علمها يعقوب ما قال وأسفا على يوسف، وإن لله وإن إليه راجعون كلمة فيها الإيمان كله كله. فأولا إثبات أن الملك المطلق حتى في النفس التي تتحدث للملك الواحد الأحد، إن لله وإن إليه إيمانا باليوم الآخر والبعث والنشور والحساب راجعون. وكأنك تقول اللهم إنك أخذت بعضي أو بعض مما عندي، فأنا أؤمن بأنني وما لم يؤخذ مني لك، لك ملكا ولك تصرفا ولك تحكما، وأنني إن لم تأخذ بعضي الآن فإني إليك راجع في ساعة لا أعلمها إلا أنت. فما بقي من مالي إليك راجع، وما بقي من عفيتي إليك راجع، ما بقي من جسدي إليك راجع، قطعت من جسدي شيء فالباقي إليك راجع، وما أخذته فهو لك لأن الكل لك، إن لله وإن إليه راجعون. ذكر الله عز وجل بعض ما للصابرين ولم يذكر أبدا في الكتاب كله هذا الجزاء لأحد إلا للصابرين. الأولى أولئك عليهم صلوات من ربهم، وهي الرأفة والمغفرة، لأن الصلاة الدعاء، وهي من الملائكة دعاء، وهي من الله رأفة ومغفرة ورحمة. أولئك عليهم صلوات من ربهم، مش من الملائكة ولا من النبيين ولا من الناس، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، رحمة تجعلهم يجبرون فيما أصيبوا من نقص. ولذلك في الحديث أيما عبد أصيب بمصيبة فقال إن لله وإن إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها، إلا خلفه الله خيرا منها. وأم سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم كان لها زوج قبل النبي يسمى أبو سلمة، وكانت لا ترى في الناس مثله، لا ترى في الناس مثله، فلما مات قيل له قولي ذلك، فقالت وما في الناس مثل أبي سلمة؟ قالت فأذن الله لي أن أقولها، فقلت إن لله وإن إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها، فتزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا كلام أم سلمة رضي الله عنها. ورحمة وأولئك هم المهتدون لكل أمورهم، المهتدون لكل شؤونهم. والهداية لا تكون في الصنعة بحيث تكون حازق في صنعتك فتكون ممن يعلم في الدنيا ولا يعلم في الدين شيء، إنما الهداية هي ما يكون من هدايتك فيما ينفعك في دنياك لآخرتك في دنياك لدينك. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. نسأل الله أن يرزقنا ذلك، ونسأل الله أن يجعلنا من المهتدين. هذه الثلاث عباد الله لم تجمع إلا للصابرين. لماذا؟ لأنهم حققوا المقتضى الذي استوجبه الاختبار. فأنت لماذا تختبر؟ حتى تتميز أنت من الصابرين أم لا. فإن حققت مقام الصبر فزت ونلت فضل الله عز وجل. أسأل الله عز وجل أن يغفر لي ولكم، وأن يجعلني وإياكم ممن إذا ابتلاهم صبروا، وممن إذا أنعم عليهم شكروا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم كن لنا ولا تكن علينا، أعنا ولا تعن علينا، ورد بطش الكافرين عنا، وقنا برحمتك سيئات مكرهم. واستميح الإخوان عذرا أني أطلت، لكن والله لولا أن الأمر أستشعره مدى خطورته ومدى أهميته ما كان مني ذلك. فأسأل أن يتقبل مني ومنكم، وأن يجركم على صبركم، وأن يجعل لنا في هذا من الأجر ما يرضيه عنا. اللهم فرج كرب المكروبين، فك أسر المأسورين، ورد الظلم عن المظلومين. اللهم رد علي ولدي سالما غانما غير مخزين ولا مفتون ولا مغير ولا مبدل، يا رب العالمين يا أرحم الراحمين. وصلى اللهم وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك أتوب إليك.